كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم إن عبادته تكليف ومشقة، وخلاف مقصود العبد وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم، فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة الآية، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، فليس ذلك المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها. الحمد لله. هذا من الشيخ الإسلام رحمه الله تقرير بضرورة العباد إلى عبادة الله جل وعلا، وأنها لا تطيب حياتهم ولا مستقبلهم بعد مماتهم في البرزخ والآخرة إلا بالعبادة وثواب العبادة، العبادة وثواب العبادة. ولذلك قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فحاجة العبد إلى عبادة الله وحده أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، إلى الغذاء وإلى الكساء وإلى الدواء وإلى الهواء. ما تستقر الحياة ولا تطيب ولا يحس الإنسان بلذتها إلا بعبادة الله جل وعلا. فإذا صار يوم القيامة جمع الله له سبحانه بين تحقيق العبادة على أكمل وجوه والتمتع بثوابها، ولذلك أعلى نعيم في الجنة إن شاء الله ويكون منها الجنة هو أمران: الأول التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، والثاني التلذذ بذكره هو أن العبد يذكر الله عز وجل وسماع كلام الله جل وعلا. وغير هذا مهما عظم فهو دون ذلك قطعا. ولهذا قال دعوتهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأعظم نعيم الجنة ما تعلق بالله تعالى، أعظم نعيم الجنة. فلا تطيب الدنيا ولا يطيب البرزخ ولا تطيب الآخرة إلا بعبودية الله تعالى وثوابها فقط. ومن التفت إلى غير الله تعالى بشيء من الذل والخضوع والاستمتاع وغير ذلك فهو في الحقيقة عذاب له، لكنه يلهو به ويعتبر من فساد ذوقه. ولذلك نفس الشيخ يقول إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها. قالوا ما هي؟ قال جنة ذكر الله، ذكر الله بعبادته بجميع أنواع العبادة العلمية والاعتقادية والقولية والعملية، فعلية وتركية، لأن الإنسان لا يؤدي هذه الأمور إلا لأنه ذكر الله عز وجل واستأنس بذكره. شوف العبارة كيف، جنة في الدنيا لا يدخل جنة الآخر لمن دخلها، وهي جنة العبودية. ويقول يخبر عما يجده من لذة الإقبال على الله تعالى بعبوديته بذكره، يقول إنها لتمر بي لحظات، يعبر عما يجده، يقول لا تمر إنها لتمر بي لحظات، يعني وأنا مستغرق في ذكر الله مستمتع متلذذ، أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن من النعيم إنه لفي نعيم. يقول أنا أغبطهم إذا كانوا في مثل ما أنا فيه من النعيم، نعيم ذكر الله ومناجاته، لذة ذكر الله والخضوع له ومناجاته والاستغناء به عمن سواه والتوجه إليه دون من سواه، ومناجاته بذكره بعبادته بتسبيحه بتحميده بتقديسه بتكبيره بتهليله بدعائه. وهذا يقول يعني انه معنى عبارته ان هذا كنز يفتقد كثير من الناس، ولذلك يتعوضون بما دونه، مثل ما ان اللي ما عنده ايمان وتواجهه مشكله يتعوض بقتل نفسه الانتحار، واللي ما عنده ايمان يتعوض بالخمر عشان يغيب عقله، يظن هذا هو دواءه وهو داء، البديل هو الداء وهو يظن دواء، فاللي يشربون الخمر واللي يغنون واللي يفعلون الفواحش المحرمة وكذا هم يظنون أنهم يسدون ثغرة وخلة في نفوسهم وهم في عذاب، وهم في عذاب. ولذا تجد أشقى الناس وأنكد الناس حياة الشعراء العشاق، لا استمتعوا براحة ولا حصل المطلوب. وتجد أن المنحرفين لو تسألوا في قرارة نفسه ما يقول لك ان الخمر زينه، لكن يتسلى فيها، ولذلك يقول انه يداوي به جروحه بالغنى بالربابه بالخمر بالدخان كل حسب حال، انه يداوي به جروحه الداخليه، في عنده مثل الدواء ما هي عنده مثل الغذاء. فعبادة الله عند عباد الله الصالحين الله وإياكم منهم مثل الغذاء، وعبادة غير الله عز وجل مثل الدواء اللي هو مر وشير وكل شيء، لكن يسد حاله ويرى أنه يخفف عنه. ولهذا اللي ينتحرون هو يظن أن يتخلص مشكلة الدنيا وهو راح المشكلة الآخرة، بحيث ما يمكنها معالجة الوضع قبل الآخرة، قضى على الطريق ضعف تماما. ولذلك يقول الله عز وجل لقاتل نفسه عجل عبدي بنفسه إليه فله النار، قطع على نفسه باب التوبة، قطع على نفسه باب العبادة. يظن أنه يتخلص من أزمة اللي هو فيها الآن، وهو يذهب إلى أشد منها اللي ما لها حل أصلا، لأن يدخل النار هذا حله، ها؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما يظلمنا من صار. فلا انس للمكلف، لا انس ولا لذه ولا راحه ولا طمانينه ولا سعاده ولا استمتاع في الحياه الا بعباده الله جل وعلا، ولا نعيم في الاخره الا بالعباده وثواب العباده. ولذلك الله تعالى يخاطب اهل الجنه بعد ما يجعل يدخلون الجنه ويستقرون فيها ان شاء الله ويكمل، فيقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: كيف يا رب؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تزحزح عن النار؟ ألم تدخل الجنة؟ فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فلا نعيم أعطوه إلا هذا. أول هذا أنهم في الجنة وجدوا نعيمها، وقيل لهم: خلود فلا موت، إن لكم فيها أن تشبوا ولا تعروا، وأن تصحوا ولا تسقموا، وأن تحيوا ولا تموتوا. هذا طمأنينة جدا يعني. ويؤتى بالموت على صورة كبش، يقال: انظروا يا أهل الجنة، فإذا نظروا وشربوا إليه ذبح خلاص، لا تخون الموت أبدا وأنتم في النعيم. فانظر هذا الترتيب العجيب، أن أعطوا الأمان وأعطوا ما يتمنون، تشب ولا تهرم، وتصح ولا تسقم، وتحيا ولا تموت. ثم قيل لهم: تريدون شيء زيادة؟ فيقال لهم: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. ولذلك ألذ شيء في نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم واللهج بذكره وسمع كلامه، وسعادة المرء بهذا في الآخرة حسب سعادته في عبودية الله في الدنيا. والنقص في هذا ما يعوض شيء نهائي. ولذلك تتفاوت مراتبهم في الجنة على حسب إيمانهم وعبادتهم لله جل وعلا. كل ما عظم الإيمان ثبت وقوي كل ما ارتفعت الدرجة، والنعيم بحسب الدرجة، فلا يكون يمكن يكون سواء النعيم في أعلى الدرجات وفي أدنى الدرجات، لكن الله مرضي كل واحد مما هو فيه. ولذلك فرق الله عز وجل بين نعيم الأبرار ونعيم المقربين. فجعل نعيم المقربين هو الأحلى، ونعيم الأبرار دونه. وذكر هذا في سورة السجدة نعيم المقربين، وفي سورة هل أتى على الإنسان نعيم الأبرار، ولذلك تقرآن على الناس يوم الجمعة في صلاة الجمعة. إذا لم تكن من المقربين فهذا قلت من الأبرار. ولهذا تجد أنس النبي صلى الله عليه وسلم واغتباطه بعبادة الله منقطع النظير، ولا تسوى الدنيا عنده شيء أبدا. ولذلك يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، ويفزع إلى الصلاة ويقول: جعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة تجمع أنواع العبادة، إنها هي التحقيق الفعلي للتوحيد. ومن نقصت عبادته بحث عن تعويضها بشيء يظنه يعوضه ولا يعوضه، فربما شغله عنها وربما صرفه عنها. ولذلك إذا نقصت محبة الله في القلب ابتلي بمحبة غيره، وتألم بمحبة غيره، وتحسر. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا بترك محبة الله أو نقص محبة الله، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، المعبودون من دون الله تبرأوا من عابديهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب المودة، قلبت عداوة. وقال الذين اتبعوا متحسرين يعني متألمين ويودون لو تشفون، لو أن لنا كرة الرجوع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولهذا من أحب الله عز وجل نشط في عبادته وتلذذ بعبادته وأنس بذكره، وما نقص من هذا نقص في حقه في سعادته وأنسه ولذته. فالشيخ في هذه الجمل يبين ضرورة المكلف إلى عبادة الله جل وعلا، ولذلك الله تعالى تكفل بهذا، ففطر المكلفين على عبادته، أنه ربهم، واستنطقهم وهم في عالم الذر: ألست بربك؟ قالوا: بلى شهدنا. وأخذ عليهم العهد بهذا، وهيأهم في خلقتهم لتحقيق عبادة ربهم، ويعني فكملهم بالإرادات التي بها يختارون وبالقدر التي بها يفعلون، وجعل هذا في الخلقة قبل الخروج للدنيا تهيئة، ثم كملهم بالتكليف ببلوغ الأشد، وبصر عقولهم بالشرع ضياء وذكرى وموعظة وهدى وتبصرة، ورغبهم في الثواب والعقاب، ثواب ليلتزموا طاعته، وأنذرهم بالعقاب ليحذروا معصيته، واستبق فيهم علم من سيعبده ومن لا يعبده، من يخلط يقصر في عبادته. وينتهون الناس في آخر الحساب على ما سبق به القدر، ما سبق به العلم والكتاب واقتضته المشيئة والخلق. فعلم الله لأنه قديم من يعبده ومن لا يعبده، وثواب من يعبده وثواب من لا يعبده. جعل الله عز وجل الدنيا وما فيها تهيئة لمن يعبده ليبلغ الدرجات العلى في الجنة والقرب من الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. خلق جنة عدن بيده وقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وجعل الفردوس صلى الله عليه الفردوس أعلى الجنة وأقرب درجات الجنة إليه. والجنة درجات، كل مرتفعة درجة عظم النعيم واتسع الملك وكامل اللذة، وهم في الجنة يتفاوتون. وأهل النار كل ما صاروا أسفل كل ما عظم عليهم العذاب واشتدت عليهم الحسرات لبعدهم عن الله. كلا إنهم عن ربهم وذل لمحجوبون ثم أنهم لصال الجحيم. يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا جزاء التكذيب والكفر. الشيخ في هالكلام ذا يقرر الحاجة العبد إلى عبودية الله فوق كل حاجة، وضرورة العبد إلى عبودية الله تعالى فوق كل ضرورة، وأنه لا طيب الحياة ولا وسعة في الحياة ولا طمأنينة ولا راحة ولا لذة إلا بعبودية الله جل وعلا. فكمال العبودية هو كمال هذه الأشياء، ونقص العبودية نقص هذه الأشياء. هذا تقرير لهذا الهدف العبودية لسعادة المكلف دنيا وآخرة بالعبودية، بحسب العبودية. والعبودية لا بد تكون وفق الشرع، ما هي على الهوى والاختراع. ومن فقد من هذه العبودية شيء تعلق بالدنيا بحسبه، وفاته من اللذة لذة العبودية بحسبه. ولذلك عباد الله تعالى يأخذون بمتع الدنيا على وجه الاستعانة بها على العبادة، وعلى وجه الاستجمام لتخفيف عناء العبادة حتى لا تسأم وتمل. بس يعني ما هي مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها، ولا في شيء مقصود لذاته إلا الله جل وعلا، ولا في شيء مقصود لذاته بعده إلا عبادته بس، والباقي مقصود لغيره. ولذلك ما يتحسر أهل النار على شيء تحسرهم بفوات عبادة الله جل وعلا وبتعلقهم بغير الله، هذه تحسرهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم منها بمخرجين. لا يفتر عنهم العذاب وهم فيهم مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا الإنسان ألح على الله تعالى بطلب الهدى لعبادته كان هذا من أسباب تحصيل العبادة، وإذا استعان بالله تعالى على عبادته كان هذا من أسباب تسديده وكمال عبادته، وإذا حقق عبادة الله جل وعلا طابت حياته، وإذا طابت حياته طاب ما بعد مماته. ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فما طابت الدنيا ولا البرزخ ولا الآخرة إلا بعبادة الله جل وعلا. ولذلك العبادة في الدنيا يلهمون العبادة في الجنة كما تلهمون النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. وأنسهم في الدنيا بعبادة الله، وكمال نعيمهم في الآخرة بعبادة الله. اجتمع لهم لذة العبادة ولذة ثواب العبادة. فكلامه في هذا عجيب، يعني كلام شيخ الإسلام عجيب جدا. يصحح المفاهيم وينبه على الغلط ويقنع الإنسان بعلو الهمة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن لي نفسا تواقة ما نالت درجة من الدنيا إلا تاقت لما بعدها، وإنها لما نالت الخلافة تاقت الجنة. ويقول العباد على السنة كابن المبارك وغيره يقولون إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها جنة الذكر. ويقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك يعني على ما هم فيه من النعيم ما نحن فيه من النعيم نعيم العبادة لجالدون عليه بالسيوف يأخذون منا بالقوة، لكن سكت. هؤلاء وفقهم الله فتح لهم بل ذكره وعبادته فاكتشفوا الكنز العظيم. يكفيك ان لا حول ولا قوة الا بالله من كنز تحت العرش، ولا حول ولا قوة الا بالله ينتفع بها قائلها في القوة على عبادة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا بقوته. ولا تحقيق لعبادة الله تعالى إلا بإعانته. فلا حيلة ولا قوة إلا بالله وحده. ولا عصمة من معصية الله إلا بإعانة وحفظه. ولهذا يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم الضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوني. والله تعالى ذكر لباسين: ريشا الزينة في الدنيا، ولباس التقوى ذلك الخير. وذكر الزادين: تزودوا للحج، وخير الزاد التقوى. وآخرها يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. والخطأ يؤثر في العبادة، لأنه من ظلم العبد نفسه، إما بترك العمل أصلا ولا بسوء العمل. وأنا أغفر الذنوب الجميع فاستغفروني أغفر لكم. أمحو عنكم شو أثر المعصية حتى لا يؤثر في عبادتكم ولذتكم من عبادة. ولهذا الله عز وجل فطر المكلفين على عبادته، فجاءتهم الشغل واجتالتهم. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه، يبكيان على الفطرة أو يحرفانه عن الفطرة. فهذا تقرير بديع جدا جدا في بيان ضرورة العبد لعبودية الله تعالى بما شرع، الوجه الذي شرع، والتأسي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليطاع ويتبع. كل أمة كذلك. ولذلك قال بعض السلف عن أهل الدنيا، أئمة أهل الدنيا، قال: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. ولهذا مثل ما سبق الكلام أنهم يأخذون باللذات المحرمة يظنون تشفيهم وأنها تشغلهم، حتى أن الإنسان ما يجد حل من شقاء حياته إلا بتغيير عقله، والآخر اللي أخطر منه ما يجد السلامة من منغصاته إلا بقتل نفسه. وهذا هو حل؟ مو حل، هذا زيادة في المشكلة والشقاء. فالعاصي زيادة من المعصية شقاء ومشكلة، وهو يظن حل وهو لا شقاء. والقاتل يظن أنه يتخلص من الدنيا وهو يعجل بنفس العذاب الآخر، لأنه ما يتصور يوم الحساب ولا يتصور شو عمل عليه. فظن أنه يتخلص، إذا هرب من الدنيا خلاص انتهى، وهو يعجل بنفسه إلى النار. فأتعس الناس في الحياة هم العصاة بحسب المعصية، كل ما اشتدت المعصية وعظم الكفر زاد الشقاء والتعاسة. وأتعس الأحياء من يعجل بالموت نفسه، لأنه ينقطع من صالح عمله ويضيع فرصة استقالته واعتذاره عن قصوره وزلله ورفعة الدرجة عند ربه. فالمؤمن لا يزيد عمره إلا خير، وخلق من طال عمره حسن عمله. وإذا أردت المثال على هذا اسمع حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول: أسلم رجلان أخوان فهاجر إلى الله ورسوله، فنزل عندي ضيفين حتى يجد مأوى، فاستشهد أحدهما في سبيل الله، غزا نفس الغزوة وشارك فيها، وأحدهما استشهد. ما يغبط الشهيد؟ يغبط، واضح؟ وعاش أخوه بعده سنة ومات على فراشه ما هو شهيد. فرأيت يعني في المنام أن الذي مات على فراشه سبق إلى الجنة أو أرفع درجة في الجنة من الشهيد، فعجبت لذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ماذا تعجب؟ أليس قد صلى لله يعني في سنة أكثر من 6000 ركعة أو كان صلاة؟ أليس قد صام رمضان؟ أليس قد فعل من العبادات؟ استعجب، هذا فرق سنة فقط في حياته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال: المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا. وسئل: من أفضل الناس في الإسلام؟ قال: من يعمر في الإسلام تسبيح الله تعالى وتقديسه. فهمتم؟ فما طابت الدنيا ولا الآخرة إلا بعبودية الله جل وعلا، وحظ الإنسان من الطيب بحسب العبودية، من جهة الإخلاص، من جهة التعبد بنفس المشروعية بأصل المشروعية، ومن جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. ولذلك الناس في صف واحد في الصلاة وبينهم في التفاوت في الأجر أكثر ما بين السماء والأرض بحسب الإخلاص، كمال الإخلاص والعقل. فما تطيب الدنيا والبرزخ والآخرة إلا بعبودية الله، وحظه من طيب ذلك بحسب قيامه بعبودية الله تعالى إخلاصا وتمسكا بالشرع وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وثباتا على ذلك مع ما يكتب الله تعالى من العمر في الطاعة. هذه منح إلهية، لكن أنت عليك تجتهد. استهدوني أهلكم، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عجيب عجيب. المختصر هذا جمع كلام شغزان بعضه إلى بعض، لكن أنت لو قرأت في الأصل في الجزء الأول مقدمات العقيدة تجد الشيخ كررها مسائل. منها أنك أنت ما تسعى في الدنيا إلا بعبادة الله، ومنها أن كل أحد سوى الله عز وجل يريدك لنفسه، والله تعالى وحده هو الذي يريدك لك غنيا عنك. ومشى عدة نقاط كذا مركزة على وهذا، رتبها الآن بهالسيارة جزاه الله خير. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي، وإنما وقع ضمنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها. وهذا يفسر في موضعه، ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثيرا من المتكلمة والمتفقهة. ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق يعني ما هو تكليف، الإيمان والعمل الصالح تشريف، منحة من الله عز وجل يعطيه من هو أهل له فضلا من الله جل وعلا، ويصرف عنه من ليس أهلا له عدلا منه سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء استجابوا لله وللرسول أهل الإيمان والعمل الصالح، وهؤلاء أعرضوا عن الله والرسول وعارضوا. فما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في الدنيا أعظم من أن ينعم عليه بعبادته. اللهم أهدنا لمن هديت، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف. نعم. صلى الله عليه. قال كما يطلق ذلك كثيرا من المتكلمة والمتفقهة. إيه، لأنهم يتكلمون على الأحكام، يعني كلام قانوني، ما في شيء عاطفي يقوي الإيمان ويبعث الهمة وكذا كذا. إن حكم هذا كذا، هذه القضية وهذا حكم قانوني بس، لكن وين الترغيب والترهيب؟ وين التذكير بنعمة الله جل وعلا؟ وين التذكير بكرم الله تعالى في جزائه؟ وين التذكير بعرض الله تعالى فضله على العباد؟ وين التذكير بتكرم الله عز وجل بما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات ويضاعف به الأجور ويسر به العمل؟ ما يذكرون هذا، ما يعتنون بهذا، لأنهم يتكلمون بعقولهم مو بود الشر فقط. نعم. صلى الله عليه. قال وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأصل الثاني إثبات التيسير وإثبات المنحة والمنة وإثبات العفو، جاء ذكر التكليف هنا، يعني جاء التيسير العفو المنة المنحة عظم الأجر عظم العطية عظم الهبة عظم الفضل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. هذا فهمهم قاصر أرضيون، لكن أهل الإيمان والتقوى لا يدون اللذة فيما تعلق بالله جل وعلا، وأن العبادة تؤهل العبد لأعلى النعيم، والنعيم المقيم الذي لا ينقطع بل يتجدد، لهم فيها فاكهة ولما يدعون سلام قولا من رب رحيم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وفيه متشابه وفيه أزواج مطهر وفيه خالدون. وأعلى هذا كله ما تعلق بالله جل وعلا من جهة النظر إليه سبحانه وتعالى اللذة، ومن جهة التلذذ بذكره سماع خطابه. هذه ثلاثة أنواع هي أعلى نعيم الجنة، وانظر العبارة كيف النظر إليه لأنه تقابل الإخلاص له، تعلق بالله في الدنيا فلذلك يتنعم بالنظر إلى الله جل وعلا، استمسك بالشرع بطاعة الله تعالى ترك معصيته والتوب إليه من التقصير والقصر في حقه، فلذلك يتلذذ بذكره وسماع خطابه. فألذ هذا النظر إلى وجه الله الكريم واللهج بذكر الله جل وعلا والسماع لخطاب الله جل وعلا، هذا ألذ من أي شيء في الجنة، المأكول والمشروب والمنكوح والملبوس وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يقاس بها هذا بهذا أبدا، لأن هذا معنى وهذا مادة، فرق ولا لا؟ ولهذا لما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم رضي عنهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان أفقه في دين الله، كان قيامهم بدين الله أقوى وأثبت وأحسن، وصاروا متناعمين بذلك، مرتبطين بذلك، راضين بذلك، متمسكين بذلك أشد التمسك، معادين لما ينقصه وما يخالفه أشد عداوة، ولمن يسعى في نقصه مخالفته. لذلك هم أغلظ الناس، أغلظ الأمة على أهل الشرك والكفر، وأغلظ المسلمين على أهل البدع والأهواء، لأنهم يسعون في نقص عبادتهم لله جل وعلا، وبالتالي في نقص نعيمهم في الجنة، عدوان ولهم عدوان، اللي يصرفك لهذا عدو، اللي يريد نقص عبوديتك لله جل وعلا في الدنيا يريد نقص مقامك عند الله يوم القيامة، يريد نقص نعيمك، هذا عدو، سواء كان يعقل ويريد أو ما يعقل ولا يريد، يعني يقصد. فكان السلف أكثر الأمة اغتباطا بدين الله جل وعلا واستقامة عليه ثباتا عليه ودعوة إليه وحذرا مما ينقصه فضلا عما يراد، وهم الأسوة في ذلك. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور: اللهم أن يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، رواه النسائي. قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما عذب عذاب أشد من الحجاب عن الله، وما نعم أهل الإيمان والتقوى بنعيم ألذ من النظر إلى وجه الله تعالى والسماع لخطابه واللهج بذكره، هذا أعلى نعيم الجنة. ولهذا قال تعالى: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم عدوا. وما طاب نعيم الجنة إلا برضا الله جل وعلا والنظر إليه واللهج بذكره وسماع خطابه. نعم. استر الله إليه. قال تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه، وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله تعالى. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول. الأول نعم من الأول. وهذا الوجه أظهر للعامة من الأول، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول. لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه الأول، وجد أن الله يدعو عباده بهذا إلى الوجه الأول. نعم، قربهم إليه حتى يقتنعون، يحققون كمال التعلق به سبحانه وتعالى، التعلق به في عبوديته بما شرع على وجه الذي شرع وعلى طريقة النبي الذي أرسله الله عليهم ليطاع ويتبع، فيكون الأسوة الكيفية. فكلما كمل حظ العبد من التعبد لله بإخلاص القصد والنية وعلى وفق أصل المشروعية كتاب وسنة وعلى السنة في الأداء والكيفية، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، كلما عظم حظه من سعادة نعيم الدنيا والآخرة. أسأل الله ذلك كله. نعم، صلى الله عليه. قال: فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به. فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه. ولهذا توحيد الربوبية دليل، وكذلك أسماء الصفات دليل مقدمة لتوحيد الإلهية. فالله تعالى يتعرف على عباده، يعرفهم بنفسه بذكر أسمائه وصفاته وأنواع كمالاته وتنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته، ثم بذكر تدبيره لخلقه وملكه وآلائه على عباده. لمن؟ لأجل أن يعبدوه بما شرع على وجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا بالإخلاص لله جل وعلا بذلك، ومجانبة الشرك والأهوى والبدع ومن أشرك واتبع الهوى وابتدع. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية مقدمتان لتقرير وجوب إفراد الله تعالى في إلهيته، وهذا وصفه، وإخلاص العبادة له. وهذا الذي خاطب الله به المكلفين. الله تعالى بعث رسله صلى الله عليه وسلم للمكلفين به سبحانه وتعالى معرفين، ولأداء حقه عليهم إليه داعين، ولحقه عليهم مبينين تفاصيله، ولمن قبل منهم وأطاعهم مبشرين، ولمن رد دعوتهم وعصاهم وخالفهم وعارضهم منذرين، وعلى عمل العباد شاهدين في حياتهم. ولما أشكل عليهم من أمر دينهم مبينين بالتعليم والفتية وغير ذلك. ولما أكثرت حكمة الله تعالى أن بقاء الرسل في أممهم مؤقتا، خصوصا الأمم التي استجابت طال عمر كتابها في التعبد به، جعل العلماء هم ورثة وخلفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مهماتهم، يعلمون الناس ما جهل ويذكرونهم إذا نسوا ويعظونهم إذا غفلوا ويكون أسوة لهم في العمل ويثنون على من تبع الحق وينبهون من غفل واتبع الباطل فهم يتعاقبون في الأمة كل ما هلك واحد قيض الله مثله ليكون أسوة للناس هم أسوة الناس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفهم وإنه لا نبي بعد وش معنى من يقوم بسياستهم شرعا هم العلماء من يقوم بسياستهم في مصالح الدنيا هم الحكام وأول ذا الإقامة إقامتهم على دينهم العلماء يبينون والحكام ينفذون إقامتهم على دينهم والثاني إيصال حقوقهم إليهم والثالث صيانة حرماتهم ما تنتهي هذه وظيفة الحكام فالعلماء عليهم البيان والهدى والحكام عليهم التنفيذ والمحافظة على الشريعة بالبيان والسياسة وإلا بالسيف والسنان لإقامة عباد الله على هدى ولدفع العوادي على دين الله وعباده ولا تقوم الأمور هذه إلا باجتماع العلماء والحكام اتفاقا وما نقص من هذا حصل من نقص بحسب الواقع حرب العلماء للحكام هذا عكس هذا عكس فمنازعة العلماء للحكام هذا خطر وفتنة وشر لأن الواجب نصيحة الحكام الواجب نصيحة الحكام وإقناعهم بالحجة والبيان وهدايتهم بالدليل القاطع والبرهان الصادق هذا الواجب والواجب على الحكام تعظيم العلماء ومعرفة منزلتهم والصدور عنهم هذا مهمتهم شيء الحكام والعلماء مهمتهم شيء فعلى العلماء البيان وحسن الأسوة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامة وعلى العلماء وعلى الحكام القيام بدين الله وإقامة دين الله في الناس ودفع العوادي عليه من شرار الخلق ودفع العوادي عن المؤمنين والناس حتى يتمكنوا من عبادته وتكون عبادتهم على وجه شرعي فإذا اختلفوا كيف يكونها فإن بخس الحكام العلماء منزلتهم ومنصبهم فاتهم شيء كثير من الخير وتعرضوا لفتن وأمور قد ينتهي بها الملك ويزول وإذا العلماء نازع الحكام خرجوا عن سلطانهم ودخلوا في سلطان غيرهم وقد لا يحسنون قد لا يحسنون وصارت الفتنة أعظم لأنه في الغالب إن العوام تبع للعلماء وأنه لا يهدئ عامة الناس إلا العلماء بالله شرع ودينه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب على الفريقين كل واحد أن يعرف اختصاصه ويعرف مسؤوليته ويعرف أن الله سائله ويعرف ما به إعانته على اختصاصه من الله تعالى ثم من نظيره، هو شريك في إقامة الدين وهداية المكلفين، كلاهما العلماء والحكام عليهم إقامة الدين وهداية المكلفين، وكل واحد كل واحد له في هذا اختصاص، ولا جمع هذا على أكمل وجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، ومن اقتدى بهم من الحكام كل بحسب أسوته وقدوته وما ييسر الله عز وجل له من هداية الخلق طاعتهم. هذه أمور لا بد أن تعقل، لا بد أن تعقل. متى ما نازع فريق الفريق الثاني في اختصاصه صارت الفتنة والشر، وضعف سلطان هذا وسلطان هذا، فجور الحكام على العلماء يضعف سلطان العلماء ويضعف الدين، ويضعف الدين تارة العامة ولا يصير له ضابط ولا شيء، وجور العلماء في دخولهم في اختصاص الحكام يضعف الحكام ويهيج العامة وتصير الفتنة. فالخير هو في تعاونه، ومن عرف سير السلف عرف الصحابة رضي الله عنهم مع الخلفاء الراشدين ومع من بعدهم الولاة والتابعين ومتابع التابعين نفس الطريقة. فالخير للدين والعباد والولاية هو إقامة الدين على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. وهذا ما قرره العلماء الأئمة بأقوالهم وأفعالهم، وانظر تاريخ هذا الصحابة رضي الله عنهم مع الخلفاء، وانظر تاريخ الأئمة مثل الإمام أحمد وأقرانه مع الخلفاء والولاة، وانظر الذي قامت عليه هذه الدولة دعوة الشيخ عبد الوهاب بالتعاون بين العلماء والحكام. ويكاد لها الكيد العظيم الذي تزول به ثم تعود لاجتماعه، إذا اجتمع وقامت وإذا افترق وسقط. لا بد من فهم هذا والعناية به، لأنه يراد سعادة الناس الحاكم والعالم والعام في الدنيا والآخرة، ولا سعادة إلا بهذا الدين وكان بهذا الدين، وأن كل فريق يكون باختصاصه ويؤدي أمانته ويعلم الله منه النصيحة لغيره ويتعبد هو بهذا لله جل وعلا. فإذا تحقق هذا سعد طرفه، وإذا أنه حصل التقصير والقصور في هذا دب الخلاف ودب الكيد ودب الشر وراحت العامة ضحية. وانظر في حال البلدان اللي خرجت عامتها على حكامها، من اللي وراه؟ وراه ظلال العلماء أصحاب الضلال فكرة منحرف، وهل نفع الأمة؟ أزال السلطان وأخفوا الشرائع والشعائر وشقي الناس بحياتهم عيشتهم بسببهم، هم السبب، بدل ما يسددون الحكام وينصحونهم ويلازمونهم كذا ينازعوهم، وش النتيجة؟ صار الشر، صار الكفار أرحم بعض المجتمعات من أنفسهم، صارت الدولة الواحدة بدل ما فيها جيش يحمي العقيدة والدين ويحمي أعراض الحرمات وحقوق المسلمين، صار فيها خمسة جيوش متعادية كلها ضدهم، ضد البلد وأهل البلد، وجايت منين؟ من عصابات الإجرام وشذاذ الآفاق وقطاع الطرق وأصحاب المخدرات وباعة السلاح وخوان الأمانة. أصبحوهم الأمن. ها؟ أصبحوهم الأمن. خلاص. الإرشاد أنه يأخذ بيده ويعظه بينه وبينه. وإذا خلا به تكلم معه بما يدين الله تعالى به بالحجة والبيان. أما التهيج وإثارة الفتنة والنعرات والتحقير والغمط وكذا كذا هذا هو الشر والفتنة. وأول من يشقى به من قام به. وإذا حصل شيء من الدنيا شقي به في الآخرة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه ألا ينازع الأمر والنصيحة لكل مسلم فيما استطاع. هذه تؤخذ يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة عند البيعة. يخالفون هذه يعدون هذا دين هذا هوى. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته وإحسانه إلى عبده. ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه وعبادته لإحسانه إلى عبده. من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة. لا يعني هو يدعو الله يناجيه ويبتال إليه يحصل له قضاء حاجته، لكن أعظم منها لذة العبودية. يفتح الله لباب في العبودية، فالله يحيج عباده إلى دعاء والذلة حتى يجد العبودية، لأنه يصيرون غفلوا وجهلوا. من حكمة الله فيما يبتلي به العباد حتى يتذكروا حاجتهم إلى الله وأنهم لا غنى بهم عن الله. نعم. قال: ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. يعني أنت الآن أنت رايح إلى السوق ولا رايح لمقر العمل في الدولة أو في شركة أو في يخصك أنت بحاجة أنت إلى موقف لسيارتك آمن أنه ما يجيك فيه ضرر، لا جناية اعتداء بحادث ولا غرامة مالية بجزاء على مخالفة ولا كذا ولا كذا. ادعو الله عز وجل ان الله يسر لك الموقف المبارك. واضح. وقبل هذا ادعو الله مغفرته وادعو الله عز وجل هداه، زياده هداه وزياده فضله وكذا وكذا. فاذا يسر الله لك الموقف اغتبط انه تيسر الموقف، وان ما سالته الله عز وجل من اخرى تبع، ان الله كريم. ويكفيك أدنى من هذا، يعني أدنى هذا أن الله استجاب لك. لكن إذا غفلت ولا دعوت قد يحصل لك تيسير قد لا يحصل لك، الأمور قدرية. فإن حصل لك تيسير ففضل، وما حصل لك فحد، لأنك محتاج إلى الله، الواجب أنك تحتاج إلى الله. وعلى هذا قس كل ما عظم المطلوب عظم الواجب، كل ما عظم المطلوب قل المساعد من الخلق، كل ما عظم المطلوب لا يقضيه إلا العظيم الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. في حديث آخر لا يتعظمه شيء أعطاه، في حديث ثالث خزائنه ملأى ويداه سحاء الليل والنهار. ويذكر أن أحد من الناس من عامة الناس ذهب إلى شريف وجيه، واضح، وأخذ بيده وقال له اتملق لي إليك حوية، واضح. ماذا رد عليه؟ قال ابحث لها عن رجيل، أنا لا تجيني في حوادي، أجيني في حاجة كبيرة تسوى، ابحث لها عن رجيل على قدرها. فلذلك إذا سألت الله تعالى عظم مسألة، عظم الرغبة، اصدق في الدعاء، اخلص واسأل الأمور الكبيرة، اسأل الله الهدى، التقى، اسأل الله العفاف، اسأل الله الغنى، اسأل الله الثبات، اسأل الله حسن الخواتيم، اسأل الله حسن عواقب الأمور، اسأل الله النجاة من النار، اسأل الله دخول الجنة، اسأل الله أعلى الدرجات في الجنة، اسأل الله رضاه أنه لا يسخط عليك بعده أبدا. ولذلك لما قال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر، الله تعالى لا يتعظم شيء ولا مكرهة، خزائنه ملا ويداه سحاء الليل والنهار، إذا أراد أمره فإنما يقول له كن، لا تغير خزائنه ولا ينفذ ما عنده ولا يبخل سبحانه وتعالى. لكن المدار كله على صدق التعلق بالله تعالى والتعبد له بما شرع. كل ما عظم هذا عظم حظ المسلم من هذا دنيا واخر، ما نقص نقص بحسب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله فإنه إن نال من الطعام. إذا نقص عبادة الله تعلق بالمخلوق، إذا نقص عبادة الله هو نقص. نعم. قال فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسامه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكما وكن كما شئت فكما تدين تدان. مجزيم ما ذكر شيء؟ إيه حب ناس تدين جدا طبعاً. صلى الله عليه. قال وعلم لا يكفي تكون علاقتك بالمخلوقين على حساب علاقتك بالخالق، خله تبع محكومه بعلاقتك بالخالق بعبادة الله بما شرع. يعني انك تستعين بهم فيما يسوق على عبادة الله، ما تجعلهم لهم نصيب من عبادة الله، غلط. وينبغي لك انك تتكي الله فيهم، يعني انك تعطيهم حقوقهم من غير بخس، تجتهد في هذا وتحسن اليهم فوق ذلك مخلوقين، وتتقي شرهم ان يضروك في عبادة الله، يتسببوا في نقصك عبادتك لله. احذر هذا، اشد الحذر، سواء كان ولد او زوجة او مال او والد او السلطان او غير ذلك، لا ينقص عبادتك لله جل وعلا، فتعطيه حقه وتحسن اليه ابتغاء وجه الله، كل هذا ابتغاء وجه الله، ولا تظلم، ولكن لا يشغلك عن حق الله جل وعلا، لا يتسبب نقصك نقص عبادتك لله جل وعلا، لا يكون على حساب عبادتك لله جل وعلا. هذا يحتاج إلى فقه في الدين، ما تكون حذرا إلا إذا كنت فقيها في الدين، ويحتاج إلى التسديد من رب العالمين حتى تسدد، لا تزيد ولا تنقص، عرفت؟ فإذا أنت محتاج لله جل وعلا في جميع أحوالك، من حين تستيقظ إلى أن تنام، ما تستغني عن الله طرفة عين بأشد الحاجة لتحصيل المطلوب المرغوب على أكمل وجوه أحسنها، وتوقع المكروه المرهوب أو رفع ما ابتليت به منه بلطف الله جل وعلا وكراءته وحفظه. يعني فلا تجعل الناس بينك وبين الله جل وعلا أبدا، بل اجعل الله تعالى نصب عينيك، واستعن بالله على أداء حقه وعلى أداء حقوق خلقه وعلى العدل والإحسان والسلامة من الجور والظلم والإسراف. هذا حقيقية، حقيقة التوحيد، حقيقة العبودية، وهذا المقصود بالشرع، مقصود بالشرع هذا أنك تتعامل مع نفسك معاملة تنتفع منها ولا تضرها ولا تضر دينك، تتعامل مع الله عز وجل بعبادته على الوجه الذي شرع وعلى الوجه الذي يحب وعلى الوجه الذي تسعد فيه أنت، ومع الخلق بنفس الطريقة نفس الشيء، تؤدي إليهم حقوقهم وتمتنع من ظلمهم والإساءة إليهم وتتقي شرهم، ولن يكون هذا إلا بلجائك إلى الله صدقا وبراعك إلى الله عز وجل، طلب الهدى والسداد، اذكر بالهدى الطريق والسداد الإصابة، ليس السداد تصيب الهدف. لذلك يقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، إذا خرج من المنزل قال بسم الله آمنت بالله أسلمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نعوذك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أضرب أو أضل، يعني أضل في ديني أو أضل أو أزل أو أزل، يعني أني أقع في المعصية في حق الله وفي حق الله، أو أظلم أو أظلم أو أجهل تصرف تصرف الجاهلين أو أحد يسيء إليه بجهل، تصرف جاهلي. في كل مرة يخرج النبي من المنزل يقول هذا للصلاة ولغيره، فيقال هديت وكفيت ووقيت، ويقول الشيطان لشيطان آخر بعدان يعني كيف لك بشخص قد كفي وهدي ووقي، لأنك بخروجك تعامل مع الناس ما تزي أنت تصيب وتسدد من الله جل وعلا إلا لا، حتى سأل الله عز وجل حتى تسديد والكلاء والرعاية. بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الراحل السفر وشكر سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحانك الله، ويدعو دعاء السفر. دعاء الخروج من المنزل في الحضر، دعاء السفر كله طلب انك تكون في كلاءة الله وحفظه ورعايته لاستقامتك على عبادته وذكره، حيث يتحقق الغرض الذي تخرج من اجله على احسن الاحوال، وتسلم من انك تؤذي احد او يؤذيك احد أذن قليلا أو كريم. سبحانك اللهم وبحمدك.